ومن ضمن الدوال الموجودة في القرآن في القدر يؤثر في الأجل، يؤثر في أجل الموت. أنت الاستغفار يسوي يزيل الذنوب، إذا أزلت الذنوب يؤخركم إلى أجل مسمى، يعني كأنك تتلاعب في أحد الأسباب. الاستغفار يؤخرك إلى أجل مسمى، بينما في آية ثانية إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، الله يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. طيب كيف يؤخر؟ إذا أنك أنت قاعد تتلاعب أو تتحكم في الأسباب. أنا اليوم عندي ذنوب مثلا، عندي 1000 ذنب وقاعد استغفر، الذنب عملية الدالة هذه راح تعمل لك تحدث عملية القدر. أنا قاعد استغفر، الله يقول يغفر لكم من ذنوبكم، طيب وإذا غفر لي من ذنوبي يؤخركم إلى أجل مسمى، يزيد أو يؤخر في الأجل اللي عندك موجود. آية الله ثاني قال في آية ثانية نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. نحن قدرنا، وضعنا قانون الموت، قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. طيب هذا ما يتعلق بالكتاب والمكتوب. طيب في آية ثانية الله سبحانه يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، بمعنى أنت اخترت اختيارات أو حددت اختياراتك وظهر عندك القدر، اخترت ألف وباء وجيم ودال، سواء في الصحة، في العلاقات، في الممتلكات، في النشاط الوظيفي، أي قدر اخترت اختيارات وظهر القدر الموجود عندك كقيمة، ممكن من خلال الدعاء تغير في هذا القدر. فكذا ربي يقول يمحو الله ما يشاء، يعني أنت حددت اختيارات لكنك إن دعيت ربك بشيء محدد تطلبه، يا رب يمحو الله ما يشاء الأشياء اللي أنت اخترتها أنت، ويثبت يعني في حالة ثانية لا أثبتها. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب الآن المنظومة ككل اللي أنا وضعتها الأساس عندها موجود، أنا أغير فيه ممكن بالدعاء، ممكن بأعمال تعملها أنت تؤثر فيها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب المفهوم، أرجع وعسنا أدخل في آخر 10 دقائق أقفل في مفهوم القدر اللي أبغى أوصل له كمعلومة، لأنه في واحد أو قبل فترة واحد قال أنا هذا مكتوب، وكأن عقلية المكتوب أن أنا أستسلم. المطلوب منك للقدر ليس أن تستسلم بل تسلم. تستسلم معناها أنا لا أفعل شيء، أنا مفعول به، بينما أن تسلم أنا أسلم للقدر اللي وضع ربي، نعم أسلم له، أني ما أنتقد، ما أتذمر، لأن أعرف في الأخير أني أنا السبب عن كل شيء حدث في حياتي. وأرجع مرة ثانية، قد يكون المفهوم هذا موجع لكنه هو حقيقة، كما حدث مع سيدنا يونس. سيدنا يونس اختار اختيارات ذهبت به إلى بطن حوت. لما فهم أن السبب يعود له، نادى في الظلم في هذا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كنت من الظالمين بمفهوم بسيط، أنا السبب، ما أنا فيه أنا السبب فيه. لا إله إلا أنت سبحانك، كلمة سبحانك، يا رب إني أنزهك أن تكون أردت لي أن أكون فيما أنا فيه، أنا كنت سابقا أعتقد يا رب أنك أنت من وضعتني في هذا الموضوع أو في هذا الوضع، لكن سبحانك إني كنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بمعنى كل واحد في حال ثبات، كل واحد في حال عدم تغيير، افهم أنك قاعد في بطن حوت. طيب شو السبب؟ على أساس أتغير، على أساس أني أنطلق لابد تفهم أني كنت من الظالمين. ما أنا فيه أنا المسؤول عنه. إذا أنت ما زلت بعقلية أن الآخر والخارج وهم السبب راح تكون في الثبات، حتى تنتقل إلى عقلية ما وصل فيه سيدنا يونس. يونس طبعا هو كان خياره، الله سبحانه وتعالى أرسله إلى قوم يدعوهم، وصل إلى مرحلة قال لا أنا ما أقدر ما أستطيع، ترك الدعوة واتجه خارج منها يبحث عن وضع أفضل. خياره هو وصل إلى إلى إلى سفينة، السفينة طبعا فساهم فكان من المدحضين، وضعت قرعة لما قام البحر عليهم أو هاج البحر، قالوا لابد أن احنا نضع قربان للبحر أساس يهدأ. المرة الأولى الثانية الثالثة وقعت على سيدنا يونس فساهم فكان من المدحضين، لما رموه فالتقمه الحوت. لما وضع، لاحظ معي هو كان يبحث عن وضع أفضل، خياراته هو، لين وصل إلى بطن حوت. لما راجع نفسه، بعضهم يقول يحسب أن ما ذكرها سيدنا يونس هو لسان سبح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هي عبارة عن تغيير في الداخل. الله يقول لا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سيدنا يونس لما كان في باطن الحوت غير ما في نفسه، فهم أن الخطأ لم يرميه للخارج، رجع قال أنا السبب فيما أنا فيه، لا إله إلا أنت سبحانك يا ربي أنزهك أن تكون إرادتك أن أنا أكون في هذا الموضع، إني كنت من الظالمين، ما أنا فيه بسبب اختياراتي وبسبب ما أنا أردته، لا إله إلا أنت سبحانك. فإني بعدين ربي يقول فلولا أنه كان من المسبحين، يعني لولا أنه راجع عن الأفكار اللي كانوا فيها لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا بد تفهم أن القوانين الكونية لا تعبأ بمن هو أنت، راح تعمل معك في كل حالاتك. بمعنى مهما وصل عبادتي لله سبحانه وتعالى، لما أروح إلى بطن البحر راح ينطبق علي قانون الغرق، راح ينطبق علي قانون الغرق. القانون الكوني لا تعبأ بمن هو أنت، القانون الكوني تعبأ باختياراتك أنت. أنا اليوم لما أجي أكون في عبادة ربي من العابدين الزاهدين وأروح أحط يدي في النار، راح ينطبق علي قانون الاحتراق. أنا ما أبغى بعضهم كان يتكلم علي يقول أنك أنت تسيء إلى، أنا أقول لك الأنبياء وقصصهم معلومات تستفيد منها أنت. أرجع أقول مرة ثانية، التسبيح اللي كان ذكره يونس سيدنا يونس كان قانون التغيير. لما ترجع الشيء أو تنسب الشيء لنفسك أنت تقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله يقول تعالى فلولا أنه كان مسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون. النقطة التغيير هذه أو الاعتراف أو إعادة السبب له بدأ عملية الخروج، فنبذناه في اليم وهو أمني. بعدين أرسله إلى قوم، أرسله إلى 100,000 أو يزيدون، تخيل إلى 100,000 يزيدون. أرجع أقول مرة ثانية، وقد يكون أرجع وأنا قد كررت وأعدت لنا، أعرف أن بعض الأشخاص قد تكون أشياء واقع في حياته موجعة مؤلمة، يجي اليوم ينصدم أنه أنا السبب، وأنا وقعت في المفهوم ذا، أنا السبب، أنا سبب الأشياء اللي أنا موجود فيها، هل يمكن لي أن أغير ولا أنتظر؟ ممكن أنك تغير من اللحظة الحالية بمجرد أنك تغير ما في داخلك. الله يقول التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل أنا الأشياء أو الأحداث اللي وقع فيني هذه أو حولي، علاقات، مستوى مادي، خسارة وربح، ما أبغى أتكلم في مرض وغير مرض، هل أنا السبب اللي واصل في المرحلة هذه؟ أنا أقول لك نعم، خياراتك هي من تحدد كل شيء، خياراتك هي من تصلك لكل شيء. إحنا في مشكلة عظمى نبغى نفهم. أتوقع أن عندي مشكلة، راح أرجع بعد شوي. طيب نكمل، ما بقي عندنا تقريبا 10 دقائق بإذن تعالى ونقفل الموضوع كله كامل. البث كله يبغى فقط يصل لك معلومة أنك أنت من يتحكم بكل مفصل من مفاصل حياتك. كل الآيات أو القوانين اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن يقول أنك أنت من يتحكم في كل مفصل من مفاصل حياتك كلها، كل شيء، علاقات، صحة، ممتلكات، تطور روحي بالزايد ولا بالناقص، أنت المسؤول عن كل شيء، وهذا مفهوم القدر. القدر ليس أنا واقع فيه في مفهوم المفعول به أو المستسلم، أنا في القدر أنا المتحكم، أنا من يكتب. عشان كده ربي يقول في النهاية اقرأ كتابك، كتابك اللي أنت قاعد تكتب فيه، كتابك اللي أنت كونته في النهاية، تعال اقرأه، أنت من كونته، اقرأ كتابك. وعشان كده في كل الآيات الموجودة كتب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كلمة كتب معناها وضعت داخل قانون. في الأخير راح تفهم أن في مفهوم القدر أنت كاتب السيناريو، أنت من يحدد كل شيء في كل مفاصل حياتك، كل شيء وقع في حياتك راح تجد في الأخير أنك أنت كنت المسبب فيه، أنت من يحدد الأشخاص في في في في السيناريو. حتى في في في في بعضهم يقول حتى الأشخاص، هي نعم حتى الأشخاص، الله سبحانه وتعالى يقول لك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت تدفع، تخيل أنت تدفع، يعني طيب هذا عدو، هل ممكن أعمل له أضربة، هل ممكن أروح أعمل له شيء؟ لا، أنت تفعل، أنت تدفع. طيب ليه ما يفعله؟ أنت تتحكم. حتى في العلاقات أنت تتحكم، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل تتخيل أنك ممكن أن تغير علاقات من علاقة عداوة إلى ولي حميم؟ القرآن يعطيك الأوبشن هذا، يقول لك بإمكانك أن تفعل ذلك. طيب كيف؟ هل هو ينتظر؟ هل هو اللي يفعل؟ لا، أنت فعل. طيب كيف؟ ارجع ابحث، راح تجدها أنها موجودة. أنا راح أغير العلاقة، لكن حنا مشكلتنا العظمى أبغى أغير الشخص. أنت ما راح تغير الشخص، راح تغير نوع العلاقة اللي يرسلها لك. فلذلك كل العلاقات، راح تنصدم من الكلمة هذه، كل العلاقات اللي تستقبلها أنت من يحددها أصلا، كل العلاقات اللي تستقبلها من مدير عمل، من صاحب، من زميل، من أخ، من أب، من أم، من ابن، من بنت، أنت من يحدد هذه العلاقة، أنت من يطلبها. أساس كذا يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الله سبحانه وتعالى وضع لك كل الإمكانات، ما وضع شيء في الخارج يتحكم فيك أنت. القدر يعمل بكذا. في شيء أخير راح أتكلم عنه وهو مهم جدا جدا جدا في القدر، إن القدر الله سبحانه وتعالى لما وضعه لم يضع فيه من رحمته ومن لطفه ومن جماله إنه يوجد فيه شر أبدا أبدا أبدا. لا يوجد في أي قدر شر مطلق أبدا أبدا أبدا. يعني طيب هذا مرض، هل هو شر؟ أبدا ما هو شر، داخل فيه خير. عشان كده يقول لاحظ معي، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. راح تلاحظ بالحواس، راح تلاحظ بالحواس الشر، لكن في داخل هذا الشر اللي تراه بعينك كل الرحمة. الله سبحانه وتعالى في الإرادة لما قال يريد بكم اليسر، يريد أن يخف عنكم، يريد أن يطهركم، يريد أن يتوب عليكم، يريد لأن يتم نعمته عليكم. ربي سبحانه وتعالى لما وضع الأقدار أو وضع القوانين، كل ما الأحداث اللي تحدث لك لا يوجد فيها شر مطلق. عشان كده يقول فإن مع العسر يسرا، بمعنى كأنها بالضبط عبارة عن كرة، كرة نار، ترى في كرة النار كأنها شر، لكن داخلها كحدث توجد فيه كل اليسر. فإن مع العسر يسرا، وتأكيد إذا أنك مشكك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، داخل هذا العسر اللي تراه كل الرحمة، داخل السفينة اللي خرقت لك عبارة عن حفظ لك من أن ملك يأخذها، داخل الابن اللي قتل ابن آخر لك أكثر زكاة لك، داخل الجدران اللي تهدم وتبنى ولا تراها كل الرحمة الموجودة فيها. حتى في وصف النار اللي احنا نتشدد فيها في القرآن، الله يقول موسى أو أجد على النار هدى، في آية ثانية أن بورك من في النار ومن حولها، واحنا قاعد نهدد بالنار وبالخوف وا وا وا وا. من رحمة ربي أنه لا يوجد، خذها قاعدة قانون، كل حدث حدث في حياتك هو خير. كيف؟ لابد تؤمن. وهذا ما فصلنا فيه سابقا في مفهوم قصة موسى والخضر، كل الأقدار أو كل الأحداث اللي أنت سببت فيها في حياتك ناتجها النهاية عبارة عن خير، باطنها عبارة عن خير. قد تراه في الخارج شر، لكن باطنها هو عبارة عن كل الرحمة. أجي وأقفل في الأخير هنا أن المفهوم السابق اللي احنا تكلمنا عنه عن القدر لا تقرب في الكلام عنه، أو القدر فقط سلم له لا تفهمه، بينما لو فهمت كيف يعمل القدر وقوانينه واستراتيجياته الأساسية راح تعرف أنك أنت من يتحكم في قدرك أنت. حتى في آية ثانية مثلا قال إنه فكر وقدر، في إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. هو قدر، له خاصية التقدير، يقدر الأشياء اللي يحكم فيها. بعدين كل الأقدار عبارة عن أقدار خير، الأحداث كلها أحداث خير. واحد، القدر هل أنا مفعول به أو فاعل؟ أنت فاعل أساسي في القدر، الله سبحانه وتعالى وضع كل شيء تحت يدك أنت. الله سبحانه وتعالى في القدر لم يجعل سلطة في الخارج عليك، لا توجد سلطة في الخارج عليك. الله سبحانه يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الخارج برا بكل قوته، بكل هيجانة، بكل حروبة، بكل وظائف لا توجد، بكل لا يوجد شيء يؤثر عليك إذا أنت اهتديت. إذا وصلك ضرر من الخارج راجع هدايتك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديت أنت، بمعنى وصلني ضرر من الخارج، العاقل أبحث عن هدايتي أنا احتمالها، واللي مش مركز راح يبحث عن ضرر الخارج، يروح يلوم الخارج. لا توجد وظائف، أبوي أمي أخوي أختي زوجي زوجتي، العمل رب العمل، الأحداث لا تساعدني، لا لا لا لا، راح ترمي دائما في الخارج. إذا أنت رميت في الخارج فأنت في وضعية الانتظار. أما أنت مجرد تقول أنا السبب، راح الآن تسيطر وتغير، الآن اللحظة الحالية هذه راح تسيطر وراح تغير. إذا فهمت كيف يعمل عملية مفهوم القدر، ولفهمت بما كسبت أيديكم بما قدمت أيديكم، قل هو من عندي أنفسكم كل شيء حدث. أنا أرجع مرة ثانية وأعتذر إذا كان الشغلة هذه موجعة للبعض، قد يكون بعضها لا يفهمها، أنا وقعت في هذه النقطة. لكن اليوم أقول لك نعم، كل ما حدث في حياتي من أشياء كنت أظن أنها شر واليوم أكتشف أنها كل الخير فيها، نعم كنت أنا السبب فيها، لم يكن الخارج أي سبب فيها. كل ما هو موجود في حياتي واليوم إلى بكرة وأنا أبحث وأكتشف، أبحث وأكتشف الأشياء، الأحداث الخارجية عبارة عن شاشة قراءات أبغى أغير فيها، لابد أغير فيها في الداخل. وأقفل هنا وأنتهي. إذا فهمت موقعك من القدر، كيف يعمل القدر، الله سبحانه وتعالى يقول الذي قدر فهدى، حتى القدر يعمل بمفهوم النهاية أن يصلك بك للهداية. الذي قدر فهدى، كل قدر موجود يعمل لك بعملية الهداية. كل قدر موجود لا يوجد فيه شر مطلق، بل هو في باطنه خير، تراه شر برا لكن في باطنه خير. إذا أنت تبغى تعرف وين الخير لابد تؤمن فيه. نعم اليوم أنا واقع معك في مشكلة، واحد يجي اليوم يقول بعد شهر راح تكون في مصيبة، هذا شر. أنا أعلم أن هذه المصيبة لما أصلها راح يكون فيها باطنها خير، كيف أسلم أؤمن حتى أصل لهذا المفهوم راح يظهر لي خير اللي فيه. اليوم السفينة اللي خرقت لي اليوم لما أقول أنها شر راح يظهر لك شرها. لما أجي اليوم أقول نعم شر أراه بعيني لكن خير أؤمن فيه ومتيقن منه، راح يظهر لك الخير اللي في باطنه. اليوم لما أجي اليوم قتل ابني أو أي حدث في في في في في الخارج عندك، لما أؤمن أنه شر راح أشتكي، راح أتذمر راح أتذمر راح أتذمر. لكن لما أفهم القدر أن كل في باطنه خير يحدث لك، راح أسلم، ما راح أتشكى، ما راح أتذمر، ما راح أتكلم على هذا وأتكلم على هذا وأتكلم على هذا. أدري أن اليوم الواحد اليوم اللي حصلت لي معه مشكلة إنه راح يقودني إلى خير، أنا أعلم إنه خير لأن القدر يعمل بهذه الطريقة. يجيك اليوم مثلا واحد يضايقك في عملك تأكد مليون في المية إذا تفهم إنه شر راح يظهر لك شره. اذا تفهم يا رب ان هذا اعلم ان هذا خير، ارى شر بعيني لكن في باطنه خير، اظهر لي اياه. بمجرد انك تاخذ المفهوم هذا راح يظهر لك الخير اللي في باطنه في اسرع ما يكون. هذا مفهوم القدر ككل، كيف يعمل، وين موقعك من القدر الموجود، كيف تغير فيه وكيف تتحكم فيه، والمشيئة والأمان اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها. أرجع مرة ثانية، في أشياء أسمع فيها واحد يقول قدر الله ما شاء فعل، المفهوم أو الكلمة صحيحة لكن مفهومها يختلف من شخص لآخر. مكتوب ما أدري إيش ولازم تراها العين، المكتوب اللي تتكلم عنه أنت حاليا ذا أنت اللي قاعد يؤثر ويتحكم فيه ويضع أسبابه. إذا فهمت النقطة هذه، أنا يعلم الله لما فهمت كيف يعمل القدر، عرفت أن أنا من يتحكم. كلمة أنت المسؤول هي نقطة التغيير في حياتك، أنت المسؤول. إذا عرفت أنك أنت المسؤول، أول ردة فعل أنك لن تتذمر، لن تشتكي، لن تصف الخارج. اليوم الحدث الخارج برا راح أكون أعيد التفكير، أبحث عن الداخل، شد داخل الموجود فيني عشان يظهر لي الشيء اللي برا، أغير في الداخل. الخارج فقط شاشة معلومات، هذه من ضمن الأشياء اللي موجودة في القدر. أقفل هنا في الختام، في قدرك أنت كاتب السيناريو. حدد مهمتك، حدد الدور اللي تبغاه. هل تبغى دور ضحية؟ هل تبغى دور مظلوم؟ هل تبغى دور واحد خسران؟ هل تبغى دور واحد أصابه ضرر؟ أو تبغى دور ليدر، دور متحكم، دور نافذ؟ هل تبغى دور فيه أن أنا مسكين والخارج كله متسلط علي؟ أنت اللي يحدد. أو أبغى دور أنا من يحدد فيه كل الشخصيات، أنا أبغى هذا دوره يكون كذا، دوره هذا يكون مساعد لي، دوره هذا يكون لعلاقة كذا. أنت من يحدد كل شيء في حياتك. في الأخير إذا لم تفهم هذه المعلومة الآن راح تفهمها لاحقا، كما حدث مع من قتل في قصة. بعضهم يقول اذكر أن الرجل الصالح، بعضهم يقول لا تقول أن خضر، أيا يكن، لما قتل الغلام للأب والأم الصالحين عاشوا كل حياتهم وهم متحسرين على مقتل ابنهم. لما انتقلوا إلى الحياة الثانية الله أطلعهم وأطلعنا حنا، إن قال أنا سحبت هذا الولد أساس أعطيك الولد الصالح، هذا كان له خير لك. لكن إذا أنت ما أنت فاهم كيف يعمل القدر راح تستمر في حياتك تتشكى وتتذمر، تتشكى وتتذمر، إلى أن ينتهي بك في الحياة الأخرى وتطلع على حياتك كلها. ما حدث لك هنا كان خير، ما حدث لك هنا كان خير، ما حدث لك هنا كان خير، لكن أنت الآن خسران مشاعر، زعلان، متضايق، حزين، متذمر، متشكي. لكن لما تفهم وتقرب الموضوع راح على طول تفهم اللعبة وتدخل فيها وتتحكم، وتعرف أنك في القدر شخص مكون أساسي. أنت في القدر مخير ولست مسير، أنت في القدر من يحدد كل شيء، وبموجب أشياء اللي تختارها يظهر قدر كل شيء. إن كل شيء خلقناه بقدر، نعم، لكنك أنت من يختار ومن يحدد. وهذا من نعم الله علينا سبحانه وتعالى، أنه لم يجعل شيء في الخارج له سلطة عليك. كل شيء يؤثر في حياتك موجود في داخلك أنت، متى ما آمنت بذلك. تؤمن أنك تستطيع فأنت محق، تؤمن أنك لا تستطيع فأنت كذلك محق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.